بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مطرودة. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة. وقد وصلنا إلى الحديث الخامس أو الحديث الرابع على حسب اختلاف ترتيبات طباعة كتاب الحافظ ابن حجر. وقد وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكذلك الحديث التالية لذلك. اقرأ أيها القارئ، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث الأول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، والكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول من حيث تخريجه، فقد ذكر المؤلف أن الأربعة أخرجوه، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في مصنفه، وابن حبان وابن الجارود في المنتقى. ومن المعلوم أن هذه الثلاثة الكتب اشترط أصحابها أو غلب على فعل أصحابها أنهم لا يروون هذه الأحاديث إلا إذا كانت قد صحت عندهم، خاصة ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان. وإن كان بعض أهل العلم اشترط في بعض كتبه، ولكنه ربما ذكر بعض الألفاظ الضعيفة. وعلى هذا فإذا روى ابن الجارود في المنتقى، أو روى ابن حبان في صحيحه، أو روى ابن خزيمة، فقل إن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود. وهذا الحديث روي من طرق، كلهم من طرق، عن حماد بن أسامة، عن الوليد بن كثير المخزومي. واختلف على الوليد بن كثير من أربعة طرق. الطريق الأول رواه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه. هذا الطريق الأول. الطريق الأول يرويه حماد بن أسامة أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر الذي يسمى المكبر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الطريق الآخر يرويه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله. وتابع الوليد بن كثير في هذا الإسناد محمد بن إسحاق، وقد صرح في التحديث صاحب المغازي، فقد رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الطريق الثالثة يرويها حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. هذا الطريق كم؟ الثالث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره. الطريق الرابع يرويه حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن عبيد الله عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عباد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. هذه كم طرق؟ أربعة. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. هذه أربعة طرق. فتلاحظ أن الوليد بن كثير رواه مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر، صح؟ وهذان الطريقان مرة يقول الواحد فيهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومرة يقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فكم حصل؟ أربع طرق. هذا الاختلاف وهذه الروايات عند أهل العلم جعلتهم يختلفون في هذا الحديث المشهور: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. ولأجل هذا الاختلاف الكبير وجدنا كلام أهل العلم في هذا الحديث، حتى إن بعضهم صنف في ذلك مصنفا كاملا لهذا الحديث من حيث الكلام على أسانيده ومن حيث الكلام على فقهه وألفاظه. والكلام على هذا الحديث من حيث كلام أهل العلم، نقول اختلف العلماء في هذا الحديث، فبعضهم صححه. وهذه هي طريقة أكثر أئمة الحديث وأكثر أهل الحديث وأصحاب فرسانه، فقد صححه الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام والبيهقي والدارقطني وأبو داود وأبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان وكثير من أهل العلم. والخطابي حتى قال: كفى شاهدا في صحة هذا الحديث أن أئمة الشأن صححوا هذا الحديث، كفى شاهدا في صحة هذا الحديث أن أئمة الشأن، يعني أهل الحديث المشهورين، أن أئمة الشأن ونجوم الأرض صححوا هذا الحديث، إلا أن الذين صححوا اختلفوا، فبعضهم صحح كل الطرق الأربعة التي ذكرناها، وقالوا إن الوليد بن كثير من رجال البخاري ومسلم وهو ثقة، وقد حفظ حماد بن أسامة عن الوليد كل هذه الطرق. ولأجل هذا صحح كل الطرق إيش؟ الأربعة. وهذه طريقة البيهقي في خلافياته. وبعض أهل العلم صحح بعض الطرق، فذهب أبو داود رحمه الله كما في سننه صحح رواية حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. ورجح هذه الرواية من؟ أبو داود. وضعف ما سواه. وبالمقابل جاء أبو حاتم الرازي في علله وكذا ابن مندة فصحح رواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ورجحوا هذه الرواية. وبعض أهل العلم رجح جميع الطريقين، هل هي طريق من؟ طريق من؟ يلا ذكرونا، يلا أي من الحافظة؟ الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا الطريق الذي رجحه من؟ أبو داود. الطريق الثاني الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذه الطريقة الذي رجحها أبو حاتم. جاء الدارقطني وقال ثم وجدنا، كما في علله، ثم وجدنا شعيب بن أيوب رواه عن حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير كلاهما عن عبد الله بن عمر عن أبي. فيكون شعيب بن أيوب وكان من الثقات وروى عن حماد بن أسامة في قبل أن يتغير رواه بن كلاء الطريقين. قال فعلمنا أن الوليد بن كثير وأن حماد بن أسامة رواياه من طريقين، فيكون الدارقطني صح كم طريقين؟ وبعض أهل العلم صحح ثلاث طرق، فقال إن الوليد بن كثير روى عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذه رواية صحيحة صححها من؟ أبو داود. وكذلك الوليد بن كثير رواها عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذه رجحها من؟ أبو حاتم. وكذلك رواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذه قلنا رواها من؟ النسائي. وتابع الوليد بن كثير محمد بن إسحاق في مصنف ابن أبي شيبة، فتكون الطرق الصحيحة الأقرب كم؟ ثلاث طرق، طريق أول رجحه أبو داود، وطريق آخر رجحه أبو حاتم، وطريق آخر رواه أهل ابن خزيمة ابن حبان، ووجدنا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث وافق على ذلك، فتكون الروايات الأقرب كم؟ ثلاث طرق. إذن هؤلاء الذين إيش صححوا هذا الحديث. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، هذا الطريق الثاني، وهو تضعيف العلماء لهذا الحديث، لكن تضعيفهم على أنواع. فبعضهم ضعفه لأجل الاضطراب في سنده والاضطراب في متنه، وهذه طريقة أبو عمر بن عبد البر وابن القيم وابن العربي وغيرهم. فقال إن الوليد بن كثير وإن كان من رجال البخاري ومسلم إلا أن هذا الاختلاف الكبير مدعاة لتضعيف هذا الحديث، فهذا لا يقبل من كبار الحفاظ فضلا أن يكون من أوساطهم فلا يقبل. ولكن الذي يظهر والله أعلم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الرد على هذا ليس بوجيه. أولا لأن الاختلاف الحاصل في هذا الحديث هو بسبب حماد بن أسامة، لأن حماد بن أسامة تغير بآخر أمره عندما كبر، فجاء بعض الرواة فروى عنه بعدما كبر، ورواة رووا عنه قبل أن يكبر، ورووا عنه بعد أن كبر، فحفظوا الرواية التي لم يختلف عليها. فجاء الصغار فرووا عن حماد فاختلفوا عليه، فنقول حينئذ يمكن الترجيح أو لا يمكن؟ يمكن الترجيح. وحينئذ نقول إن الاضطراب لا يعول عليه إذا أمكن الترجيح وأمكن أسانيد صحة أسانيد بعضها على بعض. ثانيا، إن الاختلاف هنا لم يكن فيه راو ضعيف، الاختلاف هنا لم يكن فيه راو ضعيف، ولأجل هذا نصحح هذا الحديث، لأنه إما أن يكون من طريق محمد بن عباد، وإما أن يكون من طريق محمد بن جعفر، كلاهما إما أن يكون عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وإما أن يكون عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وكلا هذه الطرق كلها إيش؟ صحيحة. كما تقول حدثني عبد العزيز بن باز، ومرة تقول حدثني محمد بن عثيمين، كلاهما عن محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى على مشايخنا. فأنت إذا اختلف عليك هذا الأصل، المتن صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فأنت لم تختلف على راو منهما ضعيف، فلو قلت حدثنا عبد العزيز بن باز عن محمد إبراهيم، أو مرة قلت حدثني رجل لا أعرفه عن محمد إبراهيم، حينئذ نقول هذا الاضطراب يجعلنا نتوقف في هذه الرواية ولا نصححها، أليس كذلك؟ على هذا فالاضطراب ليس أصلا يضعف به الحديث إلا إذا كانت متساوية الأسانيد، وأيضا يكون فيها راو ضعيف. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. وبعض أهل العلم ضعفه لأجل الاضطراب في متنه، لأجل الاضطراب في متنه، قالوا فمرة يقال إذا بلغ الماء قلتين كما في الروايات المشهورة، ومرة يقال إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث، ومرة يقال إذا بلغ الماء 40 قلة. قالوا فهذا الاضطراب في المتن مع اختلافهم في القلة ما هي، مع اختلافهم في القلة ما هي، على 9 أقوال ذكرها الحافظ ابن المنذر في الأوصاف. قالوا فهذا يدل على ضعف هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم هو أن هذا ليس مدعاة لتضعيف هذا الحديث لأمور. أولا، لأن رواية إذا بلغ الماء 40 قلة هذا الحديث ليس من هذه الطرق، فإنه رواها جابر بن عبد الله وفي سندها القاسم، وهذا رجل يكذب في الحديث، وقال البخاري فيه سكتوا عنه. فهذا يدل على أنه لا يعول على رواية ضعيفة بمرة على رواية مشهورة. ثانيا، أن اختلاف في تفسير القلة لا يعني بالضرورة الضعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه أحيانا يعلق بعض الأمور على أمر قد اعتاده الناس في زمانها. ومن المعلوم أن القلة كانت معروفة أنها قلال هجر، أنها قلال هجر، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى سدرة المنتهى، قال فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كقلال حجر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمار كبرها كأنها قلال هجر، ولو لم تكن قلال هجر معروفة لما عول النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يعلمه أصحابه. فدل على أن القلال المذكورة في هذا الحديث هي قلال هجر. ولهذا فإن الراجح والله أعلم على أن القلال المرادة في هذا الحديث هي قلال هجر، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي وأبو عبيد وكذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولهذا قال ابن تيمية وأما لفظ القلة فهو لفظ مشهور، وهو الجرة الكبيرة، وهي التي تسمى الحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهما كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: وإذا ثمرها كقلال حجر. إذا ثبت هذا فإن الراجح والله أعلم صحت هذا الحديث، فإن الراجح والله أعلم صحت هذا الحديث بكم طرق؟ بثلاثة، وإن كان الطريق الرابع يمكن أن يصحح كما ذكر ذلك البيهقي، لكن الذي نجزم فيه هو أن الحديث روي من ثلاث طرق وكلها بإذن الله حسنة الإسناد صحيحة المعنى. إذا ثبت هذا فإننا نذهب إلى شرح ألفاظ الحديث. أولا، الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء، سئل عن الماء يكون بالفلات وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، وفي رواية لم ينجس. قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث، قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث، الخبث هنا النجس، الخبث هو النجس. ومعنى الحديث: إذا كان الماء قلتين يعني كثيرا لم يحمل الخبث، أي فإن الماء يستطيع أن يمنع نفسه أن تؤثر فيه إيش؟ النجاسة، يمنع نفسه أن تؤثر فيه النجاسة، فلو وقعت النجاسة في الماء الكثير فإنها لا تؤثر فيه، فإنها لا تؤثر فيه. ولهذا أورد الحافظ ابن حجر رواية لم ينجس، وهي التي رواها الحاكم بفتح الجيم ينجس، من باب تعب أي نجس، يتعب ينجس، ويمكن أن يضم مضارعها، فهي من باب قتل يقتل، يعني نجس ينجس. وهذا الرواية والشرح الظاهر. وقد بالغ بعض أهل العلم فقال: معنى لم يحمل الخبث يعني أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الخبث إيش؟ يؤثر فيه، عكس الرواية الأولى أو عكس المعنى الآخر. قوله لم يحمل الخبث يعني لا يستطيع أن يتحمل الخبث. وهذه الرواية لولا أن بعض أهل العلم ذكرها لم نذكرها. لماذا؟ لأن رواية لم ينجس أو لم ينجس تمنع تفسير هذا المعنى. ولهذا يا إخوان فائدة: القرآن والسنة نزل بلغة العرب، ولغة العرب حمالة وجوه، فتجد أن اللفظ الواحد يأتي له معاني كثيرة، لكن الغالب أن هذه المعاني لها مبرراتها، فتجد أن اللفظ الواحد بحرف الجر يمنعه من إدخال معنى على معنى، اللفظ الواحد بدخول حرف الجر يغير المعنى. مثل آمن، تقول آمن به وآمن له وآمنه، فكل هذه المعاني الثلاث لها معنى، وإن كان أصل الأمان معلوما، وإن كان أصل الأمان معلوما. فكذلك هي لغة العرب كاليد، فتأتي أحيانا لولا أن لك يد عندي لم أجزها، ومعنى اليد هنا النعمة، وتطلق أيضا على الجارحة، لكنه لا يمكن إطلاقها على النعمة إذا جاءت مثناة، كما قال الله تعالى: لما خلقت بيدي فلا يمكن أن نفهمها على معنى القوة، لأن كأنك تقول لما خلقت بقوتي. طيب لماذا لم تكن قوة واحدة؟ لماذا لم تكن قوة ثالثة؟ وهل للمعنى بقوتين لا معنى معتبر؟ فدل ذلك على غير مراد. ولهذا قال الفراء إن التثنية تمنع المجاز. لأجل هذا وقع خلل كبير عند العلماء في تفسير هذه الألفاظ. أقصد بالعلماء أقصد العلماء المتأخرون، وإلا فإن أهل العلم كانوا يقولون كما قال ابن عباس بسند صحيح عند الجرير، قال إذا أعيتكم التفسير فعليكم بلغة العرب، ولغة العرب تفهم بأشعارها، والشعر انظر ضبط علماء اللغة، الشعر لا بد أن يعرف من صاحبه، فربما يكون مدخولا على اللغة، كما قال ابن الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا كلمة جميلة، استوى يعني استولى، لكن هل البيت الشعر معتبر عند لغة العرب؟ لا، لا يصح. ولأجل هذا ذكرت هذا، لأن بعض المتأخرين وبعض الصحفيين وبعض الكتاب والمفكرين يفهمون معنى من المعاني اللغوية التي ربما أيدتها اللغة بمعنى، لكنها في هذا السياق لا يمكن أن تحمل هذا المعنى الذي ذكروه، ثم ينسبونه بعد إلى الشريعة ويقولون هم رجال ونحن رجال، وهذا خطأ فادح. ولهذا كان الأئمة ينكرون على أن يتبوأ الإنسان مبوأ تفسير وهو لا يعلم لغة العرب، بل قال مالك رحمه الله قال لا ألفين أحد يتبوأ يفسر القرآن وهو لا يعلم لغة العرب إلا ضربته نكالا. يعني هذا شديد، ما تفسر للقرآن وأنت لا تجيد لغة العرب، أو تقول وهذا اللفظ يحتمله ولا مانع، مع أن لغة العرب لا تحتمل مثل هذا المعنى. ذكرت هذا لمناسبة معان كثيرة تختلج في الذهن عند ورود بعض الأحكام الشرعية وعند عدم فهم مصطلحات الأئمة رحمهم الله عند ذكرهم للألفاظ، فيأخذها المتأخرون احتجاجا على واقع يعيشونه، في حين أن الأئمة لهم مصطلح يختلف عن المصطلح الذي فهمه المتأخرون. على كل حال الحديث الوجه الثالث من الكلام عن الحديث استدل به بعض أهل العلم على التفرقة بين الماء الكثير والماء القليل، فقالوا إن الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين، إذا بلغ قلتين قالوا فإنه لا ينجس، فدل بعموم لفظ هذا الحديث على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس، سواء تغير الماء بالنجاسة أم لم يتغير. هذا عموم أم ليس بعموم؟ عموم. وهل هذا العموم على إطلاقه أم لا؟ لا، لأن هذا العموم مخصص بالإجماع الذي نقله ابن المنذر والشافعي وغيره على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه فإنه ينجس، سواء كان الماء كثيرا أم قليلا، فيبقى الأمر على أن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير في النجاسة. وقالوا ودل مفهوم هذا الحديث على أن الماء إذا كان قليلا فإنه إيش؟ ينجس. كيف عرفوا هذا؟ قالوا لأن لغة العرب يؤخذ منها بالمنطوق والمفهوم، فإذا قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، فمفهوم إذا بلغ الماء أقل من قلتين يحمل القبض أم لا يحمل؟ يحمل القبض. ولأجل هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي والمذهب عند الحنابلة على أن الماء القليل وهو دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة نجس ولو لم يتغير. فلو رأينا إناء أو حوض صغير أقل من القلتين وقع فيه نجاسة فإن الجمهور هؤلاء يقولون إيش؟ نجس. ولسنا على كلامهم بحاجة إلى أن ننظر هل تغير أم لم تغير. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ومفهوم إذا بلغ الماء أقل من قلتين حمل الخبث أم لم يحمل؟ حمل الخبث. ثم قالوا والقلة هنا هي قلال هجر. قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة والحجاز رأيت قلال هجر فإذا هي قربة فإذا القلة قربتان فإذا القلة قربتان أو قربتان وشيئا أو قربتان وشيء. قال الإمام الشافعي والأحوط في ذلك أن نجعلها قربتين ونصفا فتكون القلتان كم قربة؟ خمس قرب. فتكون القلتان خمس قرب والقربة 100 رطل عراقي على كلامه عشان نعرف أن الموازين وتقدر بالكيل 102 كيلو كيلا. طيب كم تصير القلتان؟ ها 102 الوحدة 500 5 قرب 510 له قلم 8 510. فإذا بلغت 510 فهو كثير ودون ذلك القليل. هذا مذهب الجمهور. وانظر يا إخوان إلى أنك تستغرب أحيانا كيف الأئمة يقع بينهم خلاف في هذا الأمر. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف الحكمة؟ الحكمة أنك تعلم أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فلا بد أن يخطئ عن الحق. وهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله وذلك ليكون الدين كله لله لأنه ليس أحد معصوم إلا من إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وعلى هذا لا يسوغ لنا أن نحتج بقول عالم من العلماء لأن هذا العالم قد خلقه أئمة مثله أو أعظم منه أليس كذلك؟ وبالمقابل مسائل الخلاف التي يبحثها الناس لا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض ولو أنكر بعضنا على بعض لصار كلام الله وكلام الرسول يضرب بعضه بعضا. ولهذا المسائل الخلافية التي كل واحد عنده دليل فيها ودليل معتبر فإنه لا يسوغ أن ينكر فيها فلا يجوز أن ينكر فيها كما نقل ذلك النووي رحمه الله بالإجماع على ذلك. وتجدون لو تأملتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الناس لفظا عاما على مستحب في الجملة. الرسول ما يبين للناس أمرا مستحبا لكنه يبين للناس بلفظ عام لا حكما إيش فرضا أم واجبا أم شرطا. أما المستحب فتجده يقول صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم يا أبا هريرة إني أوصيك بثلاث. فتجده يخبر شخص لكن لا يجعل لفظا عاما لأن بعض الناس لا تتحمل قلوبهم بعض السنن فربما شق ذلك عليهم. وأرى أنه لا ينبغي إخبار العامة بدقائق بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بهداية أو ربما لم تتمحض نفوسهم للانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ربما يشكل عليهم ويظنون أن هذه القشور ما لها داعي وغير ذلك من الألفاظ. لكن من قوي دينه وكان من طلبة العلم وبين فيبين له ذلك لأن هذه مراتب إياك نعبد وإياك نستعين مراتب زائدة على الفضيلة على الفرض، فلا يستطيع أن يتحملها كل أحد. ولأجل هذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لا يبين هذا على عامة الناس حتى تأتلف قلوبهم على قاعدة سواء بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لكن موطن الدرس وموطن البحث وموطن العلم فهذا لا بأس بذكره كما كان السلف يقولون ذلك، لكنهم لا يؤولون على الردود والألفاظ والرد بكتاب على فلان. قال الإمام الشافعي: ولو أردت أن أرد على كل قائل مقالته بكتاب لفعلت، ولكن هذا ليست طريقتي ولا هدي. هذه طريقتهم، إذا جاءت يبينون الحكم الشرعي والحمد لله، لكنهم لم يكونوا يسعون في مثل ذلك إلا بعدما جاء المتأخرون فأكثروا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله: العلم نقطة كثره الجاهلون. فلا ينبغي أن نهتم بالردود البسيطة التي هي من باب فاضل ومفضول، لكنها إذا جاءت من باب العرض البحث والدراسة والفتوى فلا حرج في ذلك، لأن هذا مما إذا سمع الناس تسنموا منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني في المسألة قالوا، وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب الحسن البصري ومذهب ابن عقيل الحنبلي واختيار ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا، أنه أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن كانت قد غيرت فيه النجاسة أحد أوصافه حكمنا عليه بالنجاسة، وإن لم تغير أحد أوصافه حكمنا عليه بالطهورية سواء كان هذا الماء قليلا أم كثيرا. هذا مذهب من؟ مالك واختيار ابن تيمية. طيب ما دليلهم؟ قالوا: أما هذا الحديث وهو حديث ابن عمر وهو صحيح دل بمنطوقه على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لم يحمل الخبث ما لم يتغير بالإجماع، صح؟ ودل بمفهومه على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه إيش؟ ينجس. لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق أصرح منه وهو حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد وهو بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين قليل وبين كثير، والقاعدة تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. معناها أن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما مع أن هذا اللفظ يحتمل وروده على معنى وهو القليل وعلى معنى وهو الكثير، فلما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الحكم يشمل إيش؟ القليل والكثير. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن اللفظ العام يشمل جميع ألفاظه ما لم يرد بخصوص نص. فقالوا إن حديث أبي سعيد منطوق وحديث عبد الله بن عمر إيش؟ مفهوم. والقاعدة عند الفقهاء أن المنطوق مقدم على مفهوم أم أن المفهوم مقدم على المنطوق؟ المنطوق مقدم على المفهوم. ثم قالوا إن حديث عبد الله بن عمر يفيد أنه إذا كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث سواء تغير فيه النجاسة أم لم يغير، فإذا خرجت النجاسة بالتغير أو خرج الماء الكثير بالتغير بالإجماع فلا أن يخرج حديث أبي سعيد عن هذا الحديث أيضا بصحيح مثلها، صح؟ وهذا أصح، والله تبارك وتعالى أعلم. المسألة الأخرى أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وهم الحنابلة على أن سؤر السباع نجسة. وما معنى سؤر؟ الباقي الفضلة اللي احنا نسميه ايش؟ اللعاب. ان سؤر السباع نجس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هذا قال اذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبث، دليل على انه لو بلغ قلتين فحمل الخبث نجس ام ليس بنجس؟ نجس. ومن حمل الخبث؟ هي السباع، هي السباع. فقال الحنابلة إن هذا الحديث دليل على أن سؤر السباع نجس، ولم يخرج من ذلك إلا ما دل الدليل عليه. وما الذي دل الدليل عليه؟ قالوا أن سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل ذلك على أن سؤر الهرة ليس بنجس. وذهب أحمد في رواية أيضا وهو اختيار ابن قدامة وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن سعدي على أن سؤر الحمار والبغل طاهر وليس بنجس، وإن كان من السباع أو في حكم السباع، أن عرق ولعاب الحمار والبغل طاهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم على الفأرة قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ومن المعلوم أن البغل والحمار من الطوافين علينا، وقد كان الصحابة يركبونه ولا يتوقع أحدهم من عرقه، بل كان يركب ثم ينزل فيصلي، مع أن وقت المدينة فيها حر شديد. فدل ذلك على أن الحمار والبغل والهرة وما دونها في الخلقة أن لعابها طاهر، وكذلك عرق البغل والحمار، وهذا هو الراجح. وذهب مالك والشافعي والزهري إلى أن سؤر السباع طاهر، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن، قيل له أنا توضأ بماء أفضلتي، أنا توضأ بما أفضلت الهرة؟ قال نعم وبما أفضلت السباع، قال نعم وبما أفضلت السباع. وهذا الحديث نص في المسألة، وهذا الحديث نص في المسألة، وقد رواه الشافعي في مسنده وكذا البيهقي، إلا أن هذا الحديث لا يفرح به، فإن الحديث مضطرب، فمرة يرويه داود بن الحصين عن جابر، ومرة عن أبيه عن جابر، وداود لم يسمع من جابر. ثانيا أن الحديث روي من ثلاث طرق كلها ضعيفة، فقد رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف، بل قال بعضهم ضعيف جدا، وروي من طريق آخر وهو طريق ابن أبي حبيبة، وقد قال فيه البخاري سكتوا عنه، والبخاري إذا قال عن رجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإن ضعفه شديد، والله أعلم. وعلى هذا فسؤر الأسد والنمر والذئب وغير ذلك نجس أم ليس بنجس؟ نجس. لكن إذا صار عند إنسان فهد يصيد به، الآن الفهد يصيد به يمكن؟ نعم، الآن الفهد يصاد به، يدربه مثل ما يدرب الكلب، يصيد به وصار يختلط بالإنسان، فيكون حكمه كحكم إيش؟ الطوافين. والكلب إذا صار يختلط مع الإنسان فيكون حكمه كحكم، لا ما يكون حكم الطوافين. لماذا؟ في نص وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، واللفظ للبخاري ومسلم، بحديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذا قول عامة أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله. طيب، هناك مسألة أيها الإخوة أنا أخرتها أو أنا أخرتها لأجل أن نستكمل حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر، وإن كانت ليس لها شأن في حديث ابن عمر إلا أن الوقت قد ضاق بنا في الأسبوع الماضي، وهي مسألة تقسيم المياه. كم يقسم المياه؟ إلى ثلاثة أقسام أم إلى قسمين؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كما تعلمون. القول الأول هو قول عامة الفقهاء، وهو قول أبي حنيفة، والمذهب عند الشافعي، والمذهب عند الحنابلة، على أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وهو الباقي على خلقته حقيقة كمياه الآبار ومياه الأنهار ومياه البحار، أو حكما وهو المتغير بمكثه أو بما يشق نزف الماء عنه كطحلب ونحوه، فهذا يسميه العلماء إيش؟ طهور، فحكمه طاهر في نفسه مطهر لغيره. الثاني الطاهر وهو الذي تقع فيه بعض الطاهرات ويتغير بعض أوصافه، فيقول هذا طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه فلو وقع على الثياب فلا ينجسها لكنه لا يرفع إيش الحدث، سواء كان حدث أصغر أم حدث أكبر، ولا يزيل النجاسة. القسم الثالث النجس وهو المعروف، وهو الماء المتنجس. استدل هؤلاء بحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. استدل العلماء على أن الماء ثلاث أقسام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أنا بسأل كيف استدل هذا الحديث؟ أليس هذا دليلا على أن الماء ولو تغير ملوحته مع ذلك يبقى طهورا؟ صح؟ طب ليه كيف نستدل به؟ أنا أريد تحريك الأذهان. وضح الآن يا إخوان؟ استدل بعض أهل العلم على أن الماء ثلاثة أقسام بهذا الحديث، مع أن الحديث هذا واضح منه ماذا؟ هو أن الرسول حكم على هذا الماء مع أنه قد تغير بعض أوصافه وهو الملوحة بأنه طهور مطهر. طب كيف استدل بعض العلماء عليه؟ تفضل. نعم. طيب يعني ايه؟ هم ان الصحابة كانوا معروف عندهم انه طهور، ان الماء ليس بنجس ماء البحر، لكنهم ايش؟ ايش معنى طهارته؟ احسنت بارك الله فيك، انه كان مستقرا عندهم ان ماء البحر ليس بنجس، لكنه وقع عندهم خلاف هل يرفع الحدث ام لا، ولهذا قال انا توضأ بماء البحر، قال فكان ذلك معروفا عندهم على ان الماء طهور يرفع الحدث ونجس وطاهر، وحاشى صحابي ان يظن ان ماء البحر نجس. هذا المعنى، والذي يظهر والله اعلم ان هذا ليس دليلا لهم، وذلك لأن الصحابي حينما رأى ملوحة الماء في ماء البحر ظن على أن الشيء الطاهر إذا وقع على ماء وأثر في أحد أوصافه ينقله عن الطهورية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذا لا يؤثر إذا كان وصف الماء باقيا، قال هو الطهور ماؤه، فدل ذلك على أن بقاء المائية موجودة، فهذا هو الراجح والله أعلم في تفسيره. استدلوا أيضا بالحديث الذي سوف يأتي، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان في الماء الراكد وأن يغتسل منه، وقال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فنهى عن أمرين: عن البول وعن إيش؟ وعن اغتسال، فدل ذلك على أن إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء وقعت فيه نجاسة، فإنه وإن لم يكن نجسا لكنه لا يرفع إيش؟ لا يرفع أحد. وهذا تكلف، ولهذا تكلف، ولهذا والله أعلم أن الراجح هو أن الماء ينقسم إلى قسمين، هذا قول الحسن البصري واختيار بعض أصحاب الحنابلة وبعض الحنفية كالكمال بن الهمام وابن تيمية وأكثر المعاصرين، وقالوا إن الماء لا يكون إلا طهور ونجس، وما وقع فيه بعض الطاهرات في هذا الماء فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تغير أوصافه فتقلبه من أن يكون ماء إلى وصف آخر، مثل أن يكون عصيرا أو شاي أو إيش ما ورد أو غير ذلك. فلو قلت لك أحضر لي شاي فأحضرت لي ماء فيه بعض أوصاف الشاي، هل هو يسمى شاي؟ يسمى ماء. ولو قلت لك أحضر لي ماء فأحضرت لي شاي، هل يسمى هذا ماء؟ لا، فهو طاهر لكنه لا يرفع الحدث، لا لأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكن لأن الماء ينقسم إلى قسمين، وإن كان هناك قسم من المائعات لكنه لا يسمى ماء، يسمى إيش؟ وصفا آخر. وعلى هذا يا أخوان، بعض الناس في بعض الكتب يقولون إن الشيء اسمه طهور ونجس، وهذا ليس صحيح. الماء اسمان ولكن المائعات كم؟ ثلاثة. المائعات ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، لكن الماء اسمان والله أعلم. وهذا أرجح، وهذا أرجح. الإمام الغزالي معروف أبو حامد عندما جاء إلى هذه المسألة وجد أن مذهب الشافعي رحمه الله أبعد عن مذهب مالك، قال: وجدت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك، يعني لأجل أن يقلد. نحن نقول الحمد لله، إذا جاء نهر الله بطل نهر ما قل، إذا قال الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، ولسنا بحاجة إلى أن نقول قول فلان وغيره. فكلام أهل العلم استدلوا لهم أو استدلوا بهم، استدلوا لهم، فليس كلام أحدهم حجة على كلام الآخر. وهذا القول الثاني أصح، ودليله أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكلمة ماء عند العلماء يقولون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي إيش؟ تعم. فيدل ذلك على أنه متى ما سمي ماء جاز الوضوء به، وإذا لم يسمى ماء لم يصح الوضوء به وجاز التيمم. ودل ذلك على أن دخول بعض أوصاف الطاهرية على هذا الماء ولم يسلبه مسمى الماء فإنه يصح إيش؟ الوضوء به. دليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسله بماء وسدر. ومن المعلوم أن السدر لو اختلط بالماء صار طاهرا، صار طاهر دخل في الماء، فعلى كلامهم يكون إيش؟ طاهرا. ومن المعلوم أن غسل الميت لا بد أن يكون بماء طهور، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسل بماء طهور؟ وكذلك قال في قصة ابنته في حديث ابن عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، وجعلنا في السابعة كافورا أو شيئا في كفور. ومن المعلوم من الكفور ربما يغير إيش؟ الماء، وإن كان لا يغير مسمى بأنه يسمى ماء، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، إذا وقع الماء في الطين، تعرفون يا أخوان الآن في جدول الساقي، تعرفون الساقي الجدول الصغير هذا، لو أن إنسانا خاض فيه فخرج التراب فلا ترى إلا ماء كبير، هل تتوظف منه أم لا؟ ما تقولون؟ ها؟ طيب، نقول إن كان الماء باق وهو ميوعته فهذا لا بأس بالوضوء منه ولو كان فيه إيش؟ طاهر وهو التراب. أما إن خرج مسمى الماء وإن بأن يكون لزجا فهذا لا يجوز الوضوء به لأنه صار إيش؟ صار طينا، صار طينا، ولهذا لا يصح الوضوء به، ولهذا لا يصح الوضوء به. كذلك ماء البرك، ماء البرك إذا وقع فيه الطحلب، معروف الطحلب، فغير بعض أوصافه هل يجوز الوضوء منه؟ نعم يجوز الوضوء ولو كان رائحته إيش؟ فيه كريهة. كذلك السخانات التي تكون أحيانا قد بقي عليها جلست سنة، فإذا فتح الإنسان في وقت الشتاء وجد رائحة كريهة فيها، صح؟ هذه الرائحة الكريهة أحيانا لا يستطيع أن يتوضأ منها، هل هي نجسة؟ لا، لأنها رائحة من الصدأ الذي فيه، فهذا لا تسلبها إيش؟ الطهورية. وإذا وقعت حمامة في خزان مياه بعض البيوت فوجدوا رائحة كريهة ولم يعلموا ذلك إلا بعد 3 أيام وقد توضأوا بهذا الماء، فما تقولون؟ ها؟ أنا نشم فيه رائحة، نشم فيه رائحة ولا لا؟ وش اللي تغير؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. وقعت حمامة في هذا الماء، وقعت طيب، وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزيت إذا وقع فيه فأرة، قال القوة ما حوله كله سمنا. نقول، وهذا كثير يا أخوان كثير جدا، نقول إن تغير الماء لونه تغير فلا شك أن الحمامة إيش؟ نجسة، أثرت لأن ميتة، أليس كذلك؟ فقد أثرت. وعلى هذا فنقول متى تغير الماء في حقكم؟ إن قالوا 3 أيام نقول تعيدوا صلاة كم؟ 3 أيام. ولا يقال يعذر بالجهل، لماذا؟ لأن هذا من الواجبات والشروط، والشروط تعذر في الجهل من حيث رفع الإثم، من حيث رفع الإثم، لكن يبقى التكليف قائما. ولهذا لو صلى من غير طهارة ناسيا هل يصح؟ وجب عليه أن يعيد ولو بعد 10 سنين كما ثبت ذلك بإجماع أهل العلم. أما إذا وجد رائحة كريهة لكنه لو وضعه في كأس ما وجد تغيرا فهذا يصير تغير رائحته بالمجاورة، وهذا التغير بالمجاورة إنما هو رائحة، مثله مثل إذا وقعت بعض جيف الدواب والحيوانات والشياه عند بعض القليل أو الماء اللي تكون في البراري، فأحيانا إذا شربت من الماء وجدت فيه رائحة كريهة، صح؟ هذه الرائحة هل غيرت أوصافه أم بالمجاورة؟ بالمجاورة والله أعلم. ولهذا لو أخذت من أسفل ربما لا تجد شيئا من ذلك، هذا الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم بهذا التقسيم. ولعلنا نقف عند هذا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على الأسئلة يا أخوان. يقول هل دم الحمار والبغل والفهد إذا قلنا أنه من الطوافين هل هو نجس أو يعفى عن يسير كالهر؟ لا، هذا دم الحمار نجس بالإجماع، حتى الهرة نجس دمها، لكن السؤال في لعابها، ولهذا الهرة لو ماتت صارت نجسة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأنه إذا كانت الفأرة تنجس فكذلك الهرة. ثم إن كل ما له نفس سائلة إذا مات صار إيش؟ نجس، والله أعلم. هذا بالإجماع كما حكى غير واحد من أهل العلم على ذلك. هذا يقول: الطريق الذي جاء فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاث ما درجتها أو توجيهها؟ نعم، هو رواها حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله المكبر عن أبيه، لكن حماد هنا رواها عنه بعض الرواة الذين رووا عنه بعدما تغير، لأن العالم أحيانا الراوي تعرفون الذاكرة تكل ولا لا، وإذا كبر الإنسان يتغير حفظه، فيكون الأئمة يعرفون من روى عنه حال الكبر ومن روى عنه حال الصغر، فهذه الرواية مما روي فيها عن حماد حال الكبر فتركها العلماء، لأن أكثر الرواة الذي رووا عنه حال الصغر لم يذكروا هذه الثلاث، فدل ذلك على أنها رواية منكرة. يقول: إخراج الهرة من البيوت فيه مشقة على الناس، ولكن ذلك لا يكون مثلا في الفهد المعلم إذ يمكن جعله في الخارج. هو نعم جعله في الخارج في بيوتنا، لكن في الاستراحات في أصحاب البر الذين بيوتهم من الخيام حالتهم ليس فيها مشقة، والمشقة نسبية، والمشقة نسبية. بعد الهرة الآن ما تدخل في بعض بيوتات الناس لأجل الفرش وبعض الأشياء التي لم تعلم. يقول: أرجو إعادة الطرق الثلاثة الصحيحة إجمالا. الطرق: حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، هذا طريق واحد. الطريق الثاني: عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الطريق الثالث: الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، فيكون عبد الله وعبيد الله روى عنه من؟ محمد بن جعفر، ويكون عبد الله بن عبد الله روى عنه من؟ محمد بن عباد، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ ابن العربي هو الإمام المالكي صاحب كتاب القبس في شرح الموطأ مالك، وكتاب عارضة الأحوذي على جامع الإمام الترمذي، وكتاب أحكام القرآن، وهو من أهل السنة والجماعة، وهو من أئمة الأفداد. أما ابن عربي فهذا صاحب فصوص الحكم الذي معلوم أنه بدأ يفسر القرآن بتفسير باطني وليس بتفسير ظاهر، ودخل في أتون وحدة الوجود وغير ذلك من الأشياء التي حكم أهل العلم عليها بأن قائلها على خطر عظيم، وقد اختلف العلماء في كفره بسبب تأليف لهذا الكتاب، وقد كان شاعرا نحريرا في هذا الباب، إلا أنه صرفه في تفسير المحبوب، ولهذا عرف عنه عشق المردان، وربما وصف الله سبحانه وتعالى بوصف كأنه يصف المردان والعياذ بالله، وهذا الكلام خطير جدا جدا، ولهجل هذا تكلم فيه أهل العلم رحمة الله تعالى على أئمة علمائنا. طيب، يقول هذا: يقول استأجرت شقة ب1800 ريال شهريا، أي ب60 ريال يوميا، وقد اشترط المؤجر أنه إذا خرجت من الشقة قبل نهاية الشهر يكون الإيجار ب100 ريال يوميا، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، لأنه تصالح على خلع إيش؟ وفسخ الإيجار، لأن الإيجار حكمه إيش؟ شهرية، الإيجار شهرية، فإذا أراد أن يسقط هذا الإيجار يقول لا بأس، بشرط أن يكون ما مضى بمئة ريال، فكأنه شرط يسميها العلماء شرط معلق على الصلح أو صلح معلق على فسخ العقد، وهذا لا بأس به وهو جائز عند الحنابلة لأنهم يجوزون أن التعليق بالفسخ جائز، وهو جائز على رأي ابن تيمية رحمه الله، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة أبيعك هذا 10 حالة أو 20 نسيئة، لأن هذا ليس مجهول الثمن بل الثمن معلوما، ولكنه يقول لك إذا أردت أن تلغي العقد فإن العقد حينئذ يكون برضاي، فلا أرضى إلا بأن يكون الإقالة باليوم 100 ريال، وهذا لا بأس به والله أعلم. يقول هل يرى الله تعالى في المنام؟ أشار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه تلبيس الجهمية على أن الله سبحانه وتعالى يرى في المنام، ولكن هذه الرؤية ليست هي الرؤية الحقيقية التي يراها العبد ربه في يوم القيامة، ولكنها رؤية يتمثل الله سبحانه وتعالى بها بصورة كما جاء في الحديث، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول هل كان بينكم وبينه آية، فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويذهب الكافر كيما يسجد، فيكون ظهره طبقا يابسا. فقال أهل العلم أن ذلك جائز، وقال ابن تيمية عندما رد على المعتزلة قال ولا أظن عاقلا يرده، وهذا بإجماع العقلاء، يقول من؟ ابن تيمية، ونسبه عن السلف، هذا هو المراد. ومن المعلوم أنه إن كان عمله صالحا فإنه يرى ربه في المنام بصورة حسنة، وإن كان سيئا أو عمله سيئا فإنه يرى ربه بخلاف ذلك، كما أشار أبو العباس ابن تيمية رحمه الله استدلالا بما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. هذا هو معلوم عند أهل العلم كما حكى ذلك أبو العباس، ولكن حاشا أن نقول أن رؤية الله في المنام هي الرؤية التي يراها أهل الجنة في الجنة، وهذا بعيد كل البعد، ولولا هذا السؤال لما أجبت عليه، لأن بعض الناس لا تسعه قلوبهم ولا عقولهم ولا ها. ابن تيمية نقل الإجماع في تلبيس الجهمية، وكذلك هو معروف عند مشايخنا، هذا رأي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله. ما صحت قول اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وعذاب القبر بعد كل صلاة قبل التسبيح؟ جاء في صحيح مسلم من حديث البراء قال كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سلم التفت عن يمينه، قال البراء في صحيح مسلم وكنت أسمعه يقول ربي قني عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. هذه اللفظة رواها مسلم في صحيحه، إلا أن أكثر أهل العلم رووها من غير هذه الزيادة، كما ذكر ذلك النسائي والطبراني في كتاب الدعاء، ورأوا أن هذه اللفظة منكرة، والعلم عند الله، وهذا أظهر، ولكن لا حرج أن يذكرها الإنسان، لأن الصحيح خلافا لقول أبي العباس ابن تيمية الصحيح أنه يجوز أن يدعو الإنسان بعد دبر كل صلاة، لأن قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام هذا دعاء، لأن العبد يسأل ربه السلام. وكذلك حديث عبد الله حديث اللهم قني أعوذ بك من الفقر والكفر وعذاب القبر، هذا حديث رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص، ولكنه قال دبر كل صلاة، فابن تيمية يرى أن مثل الأحاديث الواردة في الدعاء دبر كل صلاة المقصود أن تذكر بعد التشهد وقبل السلام، لحديث عبد الله مسعود ثم ليدعو بعد بما شاء، وذكر بعض أهل العلم أنها داخلة في هذا وذاك، وهذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم. يقول السائل يقول هل المجاورة تنجس الماء؟ الراجح أنها لا تنجس الماء كما هو مذهب الحنابلة. يجيب على أسئلة الإخوة في الموقع، يقول رجل يعمل في المستشفى لإطعام المرضى ودائما تكون كميات الأكل كثيرة جدا، حتى إنهم في بعض الأحيان يرمون قصعة كبيرة من الأكل. هل يجوز للعمل في هذه الحالة أن يأكل أو للعمال؟ ظهر مكتوب العمل لكن ظهر العمال. هل يجوز للعامل في هذه الحالة أن يأكلوا من الأكل الباقي أو أن يأخذوا منه لبيوتهم؟ الذي يظهر والله أعلم أن المستشفى حتى لو كان أهليا إذا أعطاك الأكل فقد ملكك إياه، فتركك إياه دليل على تبرعك للغير بأن يتصرف فيه. فلو أكل العامل من هذا الأكل الذي بقي من فضل المريض لا حرج في ذلك، لأنه ليس ملكا للمستشفى وإنما هو ملك للمريض، سواء كان من بيت المال أو كان إيش من جهات شركات، لكن تبرع الإنسان وتركه لأن يحمل دليل على أنه نوع من التملك، وقد استدل في ذلك بما جاء من حديث عبد الله أو بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبد الله بن بسر عندما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الهدي قال من شاء اقتطع، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك على أنه هذا نوع من التملك والله أعلم. يقول هل تقضى النوافل مع العلم أن تاركها آمدا مع ذكر الدليل؟ الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم على أن النوافل تقضى، على أن النوافل تقضى لما جاء في الصحيحين في قصة أو في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين اللتين بعد العصر، فسئل عن ذلك فقال إن وفد عبد القيس أتوا فشغلت عن الصلاتين التي بعد الظهر فصليتها. هذا هو الراجح والله أعلم. وأما رواية الذي رواها البيهقي من طريق ذكوان مولى عائشة عن أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية منكرة وإن صححها البيهقي، وذلك لأن ذكوان مولى عائشة لا يروي إلا عن عائشة، وقد رواها البخاري ومسلم من طريق ذكوان مولى عائشة عن عائشة عن أم سلمة، فلما جاءت هذه الرواية دل على أنها منقطعة منقطعة فلا تصح أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استمر على الصلاة بعد العصر، وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها يعني داوم عليها كما في الصحيحين من حديث عائشة، فدل ذلك على أن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الاستمرار، وأما في القضاء فليس في خصوصية. هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأما تركه متعمدا نقول لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك متعمدا، ولكن الذي يظهر أنه إن كان قد تركها من باب التفريط وعدم المبالاة فلا، وإن كان تركها لأجل التعب والإرهاق فلا حرج أن يقضيها، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو نعاس عن صلاة الليل صلى من النهار تنتهي 10 ركعة، وهذا نوع من القضاء والله تبارك وتعالى أعلم. يقول هل يصح حديث يوم الجمعة 12 ساعة؟ الحديث رواه أبو داود وغيره. هذا حديث أصح منه من جاء في الساعة الفلانية الأولى فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة كذا فكأنما قرب دجاجة الحديث، فبعضهم يقول إن هذا حديث أصح من رواية أبي داود التي رواها أن الجمعة 12 ساعة، والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا ننتهي من هذا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.